أولى الرسائل وردتنا من اليمن من المرسل عبد الله علي حيدرة، يقول في رسالته: وقع شجار بيني وبين زوجتي، وقلت والله يمين أني أطردك إلى أهلك، فوقفت أمي ومنعتني من فعل ذلك، فما حكم ما حصل مني، وهل علي شيء؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن الإنسان ينبغي له أن لا يجعل الطلاق مجال تهديد للزوجة في إصلاحها وتقويمها، وليسلك مسالك أخرى، وإذا غضب فليكن مقتديا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أحدهم إذا غضب زوجته ترك المنزل لها حتى تهدأ الأمور ويزول الغضب وترجع أحوال المرء إلى حالتها المعتادة، كما وقع ذلك من خيار صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، كعلي بن أبي طالب وغيره. إن أحدهم إذا غضب زوجته ترك المنزل لها حتى تهدأ فورة الغضب. أما سؤالك وقولك وحلفك يمين أن تطردها إلى أهلها، فهذا تهديد بالطرد، وأنت لم تفعل ولم تطردها، فلن يقع بذلك طلاق ولا حرج عليك، وإنما بقي عليك أن تكفر كفارة يمين، حيث أنك حلفت أن تطردها فلم تفعل، ولا شك أن ذلك خير لك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فلا شك أن إبقاءك لزوجتك والاحتفاظ بها إن شاء الله أفضل وأكمل وخير لك ولبيتك مما أهممت به حالة الغضب، فكفر عن نفسك كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد، وهذا كفارة يمينك ولا طلاق، بحمد الله عليك. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المنطقة الشرقية من المرسل ميم سين ميم دال. الرسالة في الحقيقة سيئة الخط جدا إلى درجة يصعب معها قراءتها، ولكنني تبينت سؤاله حول جار له في العمل، يقول: لا يحضر صلاة الجمعة ولا الجماعة، وعندما ألح عليه يقول: إنني أصلي في داخل المحل، وأخيرا هو لا يصلي أبدا، ولكنني عند ذهابي وعودتي من المسجد لا أسلم عليه، واحتج علي بذلك وقال: لماذا لا تسلم علي؟ وأسأل: هل هجري له صحيح؟ وماذا يجب علي أن أفعله تجاهه؟ وما حكم عمله؟ أفيدوني أفادكم الله. ما دمت تهجره لمعصيته وتركه الصلاة، أو على الأقل تركه الجمعة والجماعات، ولم يستفد من نصحك إياه وإرشادك له، فلا حرج عليك في هذا الهجران، لأنك إنما تهجره لما تراه عليه من الاستمرار من ترك أفضل الأعمال بعد الشهادة وهو الصلاة. وما دمت احتججت عليه بهذا العمل، فإن اهتدى ورعوى وحافظ على الصلاة، فلا شك أن خير المسلمين عند التهاجر من يبدأ صاحبه بالتحية، وإن استمر على غيه فاتركه، لكن واصل نصحك إياه وإرشادك، لعل الله أن يهديه، والله أعلم. أثابكم الله. هذه الرسالة وردتنا من غرب أفريقيا من جمهورية مالي، من السائل أحمد جاني، يقول في رسالته هذه: هل استئذان الحية أو الحيات في الدور أمر يختص بالمدينة المنورة فقط أم في كل مكان مسكون على وجه الأرض؟ أفيدونا أفادكم الله. الأصل في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين أنه تبليغ عام لا يختص به بلد دون بلد إلا ما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تبليغه إلى الخصوصية، وهو عندما قال إن لهذه البيوت إلى آخره، لا يقصد اختصاص ذلك ببيوت المدينة. فإذا رأى الإنسان في منزله داخل المنزل شيئا من هذه الزواحف فليحرج عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن رأى منها أذى وشر فلا يحتاج للتحريج، وإنما التحريج خاص بما يرى فقط. إذا رأيته في أخشاب البيت أو ينتقل من مكان لمكان تحرج عليه، أما لو حصل منه أذى كأن تلدغ هذه الأفعى أحدا من سكان البيت أو من مواشيهم، فهذه بلدغها إياه تبين أنها ليست من الجن، وإنما هي من تلك الحشرات السامة، فلا تحتاج إلى تحريج ولا تحذير، بل يبادر في قتلها، والله أعلم. أثابكم الله. يقول السائل أحمد جاني من جمهورية مالي: إذا تم الاتفاق بين الزوجين في تقدير المهر والأجل وانقضى الأجل ولم يوفي الزوج بالمهر تكاسلا وتهاونا، هل يؤخذ الزوج بما اتفق عليه الطرفان، أم أن المهر يزداد على مر الأيام وتأخره في التسديد، وهل يؤثر ذلك في النكاح؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يزداد الدين الذي في الذمة مهرا كان أو غير مهر، لأن هذه الزيادة بهذا الأسلوب هي من الربا المحرم، وإنما يجب على الزوج أيضا أن يفي بالتزامه وأن يرد أو يدفع المهر عند حلول أجله، وأن يكون وفيا في وعده ومواعيده، ولا يؤثر أيضا بطئه في دفع المهر على النكاح فلا يقتله، وإنما من حق الزوجة أن تطالب به وأن تستعمل ما يمكنها استعماله شرعا للحصول على حقها. ونسأل الله أن يوفق القاضي الذي تعرض عليه مثل هذه المسائل للحق وإزاحة ما يعلق في النفوس بسبب هذه الخصومة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل أخونا من مالي عن حكم الصلاة في الجامع الذي بجوار المقبرة، وقد بني جديدا بجوار المقبرة، هل الصلاة فيه صحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. الصلاة صحيحة إذا لم يكن بني على قبر، وإنما بني على أرض مجاورة للمقبرة، ويحسن أن يكون بين المسجد والمقبرة طريق يفصلها عنه حتى لا تكون قبلة له بجانبه. وعلى كل حال إن شاء الله الصلاة صحيحة، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من العراق، من محافظة واسط، من المرسلة سين حاميم. تقول هذه السائلة: عندي مجموعة من الصور للعائلة والأصدقاء، وقد سمعت من بعض العلماء بأن جمع الصور والاحتفاظ بها لا يجوز، فماذا أفعل بهذه الصور؟ هل أحرقها أم أردها إلى أصحابها؟ أفيدني أفادكم الله. هذه الصور لا تأتي للإنسان بفائدة، وإن كنت لا أرى تحريم الصور التي تؤخذ بواسطة آلات التصوير، لكني لا أرى بجمعها فائدة، ولا تعود على مقتنيها بأي مصلحة. أما ما يتعلق بأفراد الأسرة من صور قد يحتاجون إليها في يوم من الأيام في بطاقات تستدعي صورة، فأرجو أن لا حرج في ذلك، لأنها في هذه الحالة صارت ذات قيمة، إن الإنسان في هذا الزمن يحتاج إلى صورته في بطاقة سفر أو غيرها مما يستلزم أخذ صورة كبطاقات الشخصية ونحو ذلك. ومجرد الاقتناء ولا سيما الأصدقاء ما الداعي إلى ذلك؟ لا سيما إذا كانت الصور عند امرأة لبعض الرجال، فهذه مدعاة للريبة ومثيرة للشكوك، وربما أوجدت شرا بين المرأة إذا تزوجت وبين زوجها. فنصيحتي أن تتخلص من كل صورة لرجل أجنبي ليس من محارمها. أما تعليق الصور فلا شك في كراهيته لما يؤول إليه من الشر، وإنما الذي لا أرى به بأسا ما ذكرته من الصور التي قد يحتاج إليها. الصور أطفال المرء في منزله فلا حرج، مع أن التخلص منها أسلم عاقبة، والله أعلم. أسامحكم الله. هذه السائرة تقول بأنني في بيت والدي أعطي الفقيرة ولا أرد سائلا ولا طالبا ولله الحمد، لكنني لا أخبر والدي ولا والدتي وأخاف من أمي ألا تقبل، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أعطي أو أمتنع؟ أفيدني أفادكم الله. إن كنت في عطائك للسائلين المحتاجين تعطين غير مسرفة ولا مبذرة وبقدر لا يضر بمال أبيك ضررا بينا، فعملك هذا مجلبة للخير ومدعاة للبركة في مال أبيك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أن أخبر أن الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده نماء وبركة وتزكية وسلامة. فإذا كان فعلك على حسب ما ذكرته لك فلا حرج، وإن كان فيه إسراف ومجاوزة للحد فلا يحل ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة من العراق بأنها زارت بيت أختها في يوم من الأيام، ولما رجعت حصل شجار بينها وبين والدتها، وأقسمت يمينا قائلة: والله والله والله لا أذهب بعد اليوم إلى أي بيت. تقول بعد ذلك مرضت أختها وطلب منها أن تذهب إليها فرفضت، وبعد إلحاح من والدتها ذهبت وهي تخاف من الإثم بسبب هذا اليمين، فماذا تفعل؟ أفيدونا أفادكم الله. عليها أن تكفر كفارة يمين، ولا شك أن زيارة الأقارب إذا كانت زيارة مشمولة بالستر والعفة والأدب والحياء مشروعة، سيما للأخت والأخ ونحوهم من القرابات، والحلف على ترك زيارتهم نوع قطيعة، والحنث في هذا اليمين خير من الاستمرار عليه، وهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالذي عليك أيتها السائلة أن تكفري كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام طعام البلد الذي أنت عائشة فيه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا أحمد محمد صالح ثابت من اليمن الشمالي يسكن في الرياض، بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها بعض الأسئلة، ومنها يقول: لي أخت من الرضاع، هي رضعت معي من أمي ولها أخوات أصغر منها ولي أنا إخوان أصغر مني، فهل يجوز لإخواني الزواج من أخواتها؟ وهل أكون أنا محرما لأخواتها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه البنت رضعت من لبن أمك 5 مرات ولو في يوم واحد أو مجلس واحد فأكثر، بحيث تمسك الثدي وتمتص اللبن ثم ترسل الثدي ثم تعود إليه أخرى حتى أكملت 5 مرات، إذا كانت فعلت ذلك في يوم أو أيام متفرقة فهي أختك من الرضاعة، وهي أخت لإخوانك وأخواتك من الرضاعة من كان أصغر منك أو كان أكبر منك، أما أخواتها اللواتي لم يرضعن من لبن أمك ولم تشترك مع أحد من إخوانهن أو أخواتهن في رضاعة من امرأة أخرى، فهؤلاء أجنبيات منك، لسنا بمحارم لك ولا يحرمن عليك ولا على أحد من إخوانك صغارهم أو كبارهم، والله أعلم. أثابكم الله. يقول في رسالته أيضا عندما يموت الميت ويدفن يقوم أهله باستئجار من يقرأ القرآن فوق القبر لمدة 3 أو 4 أيام أو حتى يختم المصحف كاملا، ويدفعون له مبلغا من المال، فهل هذا العمل جائز شرعا؟ هذا من بدع المقابر وهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع فيما يتعلق بالمقابر إلا السلام على الأموات عندما نزور المقبرة أو نمر بها وأن ندعو لهم. وأما قراءة القرآن فأمر لم يفعله السلف، لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا أحرص على كل خير وأشد تعاهدا للسنة وأرغب في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينقل أي شيء من ذلك عنهم دل على أن ذلك من البدع، والبدع في الدين محرمة وضلالة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا العمل عمل مردود على صاحبه وهو آثم في فعله، فاحرص أنت ومن تستطيع التأثير عليه على أن تنكفوا وأن تكفوا الآخرين عن هذا العمل، والله أعلم. بارك الله فيكم. يذكر أيضا يا فضيلة الشيخ أنه يحدث من أهل الميت وأقاربه وأصحابه اجتماع في نفس اليوم الذي مات فيه في المساء في بيت الميت بعد صلاة العشاء، ويقرؤون سورة ياسين وتبارك وآية الكرسي وأواخر البقرة، ويأتون بأذكار ويذكرون الله 100 مرة ويستغفرونه 70، فهل هذا العمل جائز؟ هذا عمل أيضا لا أصل له، وقراءة ياسين إنما ورد فيها أنها تقرأ على المرء إذا كان في النزع قبل موته لما يرجى من خفة الميتة عليه، وأما بعد وفاته فلا يشرع هذا العمل، وهو أيضا من البدع التي ينبغي للناس أن يتجنبوها، لأن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله يجب أن تكون متلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هناك من يستعملون القات ويخزنونه منذ 2 بعد الظهر وحتى 10 مساء، ويمر عليهم وقت صلاة العصر والمغرب والعشاء، فإما أن يتركوها أو أن يصلوها والقات في أفواههم، وإذا ناقشهم أحد في تأخيرها قالوا نؤخرها ونجمعها ونصليها في وقت واحد بعد 10، أفيدونا ما حكم هذا العمل أفادكم الله؟ ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما خسر خسارة محقت أهله وماله في وقت واحد. ومعنى فضاتها أنه خرج وقتها قبل أن تؤدى. وهؤلاء أيضا تعمدوا تأخيرها، يخشى عليهم أن تحبط أعمالهم، لأنه ثبت في الصحيح أن من ترك صلاة يعني متعمدا حتى خرج وقتها فقد حبط عمله. فموضوع القات مع أنه محرم لأنه قات وهو من فصيلة المخدرات، وإن كان تخديره أقل من تخدير الأثيون لكنه من فصيلة المخدرات محرمة، فتخزينه محرم، ومع ذلك فهو أيضا مضيع للوقت، هو مضيع للصلوات ومضيع للأوقات ومذهب لبركات الأعمار ومسبب شرورا كثيرة. وقد بحثت هذه الشجرة بحثها الناس في التحاليل المخبرية، وكتب عنها بعض أهل العلم، وحللوا آثارها وبيّنوا أنها ضارة بالبدن، وكل ما كان ضارا فهو محرم، ومع ذلك فهي من فصيلة المخدرات. فهؤلاء يخشى عليهم أن يموتوا ميتة سيئة إن لم يتوبوا إلى الله جل وعلا ويقلعوا عن هذه العادة السيئة الخبيثة. نسأل الله أن يهدي أمتنا أمة الإسلام لما يحبه ويرضاه الله عنه. بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا الأخ السائل إنه يختصم مع والده مع والدته كثيرا، ويقول أنا على حق وهي على خلاف ذلك، لكنها تصر على موقفها، وأحيانا تختلف مع والدي ويكون والدي على حق، وإذا تدخلت بينهما غضبت مني، فماذا أفعل والحالة هذه؟ أفيدوني أفادكم الله. أنصحك أن تتجنب منازعتها ومخاصمتها، وألا تدخل بين والدتك ووالدك حال خصامهما إلا عن طريق تهدئة الحال وتسكين الغضب وإزاحة أسباب الخصام، وألا يشعر أحد الوالدين بميولك مع الآخر، فاحرص على لم الشمل وإزاحة الأشياء التي تبعث على الغضب. وإذا كنت مع والدتك في حال سرور ورضا فاحرص على ملاطفتها ونصحها أن تتجنب الخصام الذي قد يؤدي إلى شر، لا شك أن ذلك خير لك ولا ولأسرتك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة أم عمر من المملكة، تقول في رسالتها هذه: أحيانا أصلي صلاة الفرض وفي أثنائها أغير النية وأجعلها نافلة، فما حكم ذلك؟ ينبغي للإنسان إذا دخل في فريضة ولا سيما النساء، ما الداعي إلى تغييرها إلى نافلة؟ أن تستمر في صلاتك على ما نويت في بدايتها وأن تكون فرضا. وما دمت في الصلاة إذا عدلت إلى النفل وجعلتها نافلة فلا شك أنك ألغيت نية الفريضة، وتستطيع أن تجعل ذلك كذلك، إلا أن الأفضل عدم التغيير. أما بعد الفريضة فلا تستطيع أن تلحق النية ما مضى من العمل. إذا أديت الفريضة لا تملك أن تجعلها نافلة لأنك قد ختمت عملك. لكن نصيحتي أن لا يستغل المرء في اضطراب نيته وتقليبها، مرة يدخل فرضا ثم يقلبها نية نافلة، ما لم يكن هناك مقصد شرعي صحيح، كأن يصلي الإنسان بنية الانفراد ثم يتبين له وجود جماعة فلذا أن يجعل ما دخل فيه نافلة ويصليها نافلة ثم يدخل مع المصلين في الجماعة، وما سوى ذلك فينبغي أن يتجنبه الإنسان، والله أعلم. أثابكم الله. تقول هذه السائلة: هل يجزئ غسل النظافة عن الوضوء إن وجدت النية في أول الغسل؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا أراد الإنسان أن يغتسل للتبرد أو للتنظيف ونوى بذلك الطهارة ولم تستق يده إلى ما ينقض الوضوء مسه أثناء ذلك حتى أتم طهارته استمر على ذلك، فهي طهارة وتبريد وكافية عن وضوء إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: ما حكم السائل الذي ينزل من رحم المرأة؟ هل هو نجس وهل يضر إذا أصاب الملابس؟ أفيدونا أفادكم الله. أرجو أنه لا ينجس، مع أن الاحتياط أن يغسل ما يصيبه هذا السائل، لكنه عندي بمثابة رطوبة الجرح، لأنه ليس بولا ولا غائطا، وتجنبه أو الاحتراز منه أي غسله أفضل. ومع ذلك فالمرأة لا تستطيع أن تتحكم به ولا تمنعه من الخروج، فهو بمنزلة رطوبة الجرح الذي لا تستطيع أن تمنع هذه الرطوبة من السريان. ومع ذلك فالتنزه منه أفضل، لكنه لا يبطل الصلاة ولا الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول هذه السائلة بأنها حاولت كثيرا أن تقوم في آخر الليل لتصلي صلاة التهجد ولكنها فشلت، تقول أرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق الأمثل جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه أوصاه بثلاث، ومن هذه الثلاث أن لا ينام إلا على وتر، فالذي يستطيع أن يستيقظ آخر الليل لا شك أن صلاة آخر الليل أفضل، والذي لا يستطيع الاستيقاظ آخر الليل فالحزم أن يصلي صلاة التهجد قبل أن ينام. وأما كيف يعالج نفسه ليقوى على القيام آخر الليل، فبأن يأخذ بالأسباب، ينام مبكرا، فإن النوم مبكرا من أقوى ما يستعين به المرء على الاستيقاظ والانتباه آخر الليل، وأيضا أن يتخذ آلة ساعة منبهة يجعلها في وقت من الأوقات التي يريد أن يستيقظ فيها يرن جرسها حتى يوقظه من نومه، أو يأمر من يستيقظ أن يوقظه في تلك الساعة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ومن يحرص على عمل من الأعمال فهو حري إذا كان قصده مرضات الله جل وعلا أن يوفق لذلك العمل. نسأل الله أن يعين كل طالب خير وراغب في عمل صالح على أداء ما أراد، وأن يتقبل منا ومنه، إنه جواد كريم، والله أعلم. بارك الله فيكم.